في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد. وموضوع هذه الحلقة بعون الله تفسير الآية السابعة من سورة الطارق، وهي قول ربنا جل وعلا عن بدء خلق الإنسان: يخرج من بين الصلب والترائب. وأستفتح بإعادة تلاوة القسم الأول من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. القول في تفسير قوله سبحانه: يخرج من بين الصلب والترائب. هذه الآية الكريمة فيها وصف الماء الدافق الذي هو أصل خلقة الإنسان، كما في قوله سبحانه: فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق، ووصفه هنا بأنه يخرج من بين الصلب والترائب. وهنا يتجه البحث والتأمل في موضع هذا الخروج والمراد به، فهذا الموضع ليس المراد به موضع الخروج من الأعضاء التناسلية، فالسياق يتجه إلى ما قبل وجود الماء الإنساني ووروده إليهما، حيث موضع تكونه قبل وصوله للأعضاء التناسلية. وهذا الموضع حدد في الآية بأنه الصلب والترائب. وهنا نبه العلامة ابن عاشور رحمه الله فقال: الخروج مستعمل في ابتداء التنقل من مكان إلى مكان ولو بدون بروز، فإن بروز هذا الماء لا يكون من بين الصلب والترائب. والصلب هو الظهر، وهو عظم الفقار المتصل في وسط الظهر. والترائب جمع تريبة، كفضيلة وفضائل، ويقال تريب. وحاصل أقوال اللغويين فيها أنها عظام الصدر التي بين الترقوتين والثديين، ووسموه بأنه موضع القلادة من المرأة. والترائب تضاف إلى الرجل وإلى المرأة، ولكن أكثر وقوعها في كلامهم في أوصاف النساء لعدم احتياجهم إلى وصفها في الرجال. قال الإمام الطبري رحمه الله: قوله تعالى يخرج من بين الصلب والترائب، يقول يخرج من بين ذلك، ومعنى الكلام منهما، كما يقال سيخرج من بين هذين الشيئين خير كثير بمعنى يخرج منهما. واختلف أهل التأويل في معنى الترائب وموضعها، فقال بعضهم الترائب موضع القلادة من صدر المرأة، وقال آخرون الترائب ما بين المنكبين والصدر، وقال آخرون هو اليدان والرجلان والعينان، وقال آخرون معنى ذلك أنه يخرج من بين صلب الرجل ونحره، وقال آخرون هي الأضلاع التي أسفل الصلب. والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال هو موضع القلادة من المرأة حيث تقع عليه من صدرها، لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب وبه جاءت أشعارهم. انتهى ملخصا من كلامه رحمه الله. وقال الإمام البغوي رحمه الله: قوله يخرج من بين الصلب والترائب يعني صلب الرجل وترائب المرأة، والترائب جمع التريبة وهي عظام الصدر والنحر. قال ابن عباس هي موضع القلادة من الصدر، وروى الوالبي عنه بين ثديي المرأة، وقال قتادة النحر، وقال ابن زيد الصدر. ويذكر الإمام المفسر ابن عطية رحمه الله الأقوال في ذلك حين أورد قوله تعالى يخرج من بين الصلب والترائب، قال: قال قتادة والحسن وغيره معناه من بين صلب كل واحد من الرجل والمرأة وترائبه. وقال سفيان وقتادة أيضا وجماعة من بين صلب الرجل وترائب المرأة، والضمير في يخرج يحتمل أن يكون للإنسان ويحتمل أن يكون للماء، والتريبة من الإنسان ما بين الترقوة إلى الثدي. وقال أبو عبيدة معلق الحلي على الصدر، وجمع ذلك ترائب. انتهى ملخصا. وقال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: وفي الترائب ثلاثة أقوال، أحدها أنه موضع القلادة، قاله ابن عباس، قال الزجاج، قال أهل اللغة أجمعون الترائب موضع القلادة من الصدر، وأنشأوا لامرئ القيس مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجلي. قال أبو الفرج بن الجوزي: قرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي السجنجل، قال المرآة بالرومية، وقيل هي سبيكة الفضة، وقيل الزعفران، وقيل ماء الذهب. والثاني من الأقوال والمعاني في الترائب، قال ابن الجوزي، أن الترائب اليدان والرجلان والعينان، رواه العوفي عن ابن عباس وبه قال الضحاك. والثالث أنها أربعة أضلاع من يمنة الصدر وأربعة أضلاع من يسرة الصدر، حكاه الزجاج. انتهى كلامه رحمه الله. وسيأتي مزيد بيان لهذه الأقوال ولهذا المعنى من أقوال المفسرين رحمهم الله، وأتبع ذلك بخلاصة قول علماء الطب والتشريح بعون الله وتيسيره. والمقصود المهم في هذا المقام أن الله جل وعلا دعا الإنسان أن ينظر في مبدأ خلقه، فإن ذلك يدله دلالة ظاهرة على معاده ورجوعه إلى مولاه. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الادكار والاعتبار والاستعداد ليوم المعاد، وأن ينفعنا بهذا القرآن العزيز وبهدي نبيه الأمين محمد صلى الله عليه وسلم تسليما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.